ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب حكم العيوب في النكاح. فإن اختلف في إمكان الجماع بالباقي فالقول قولها، ويحتمل أن القول قوله. أنا صفحة كم ذي؟ 102. 102. اقرأ المتن. باب حكم العيوب في النكاح. العيوب المثبتة للفسخ ثلاثة أقسام. أحدها ما يختص بالرجال، وهو شيئان. أحدهما أن يكون الرجل مجبوبا قد قطع ذكره، أو لم يبقى منه إلا ما لا يمكن الجماع به. فإن اختلف في إمكان الجماع بالباقي فالقول قولها، ويحتمل أن القول قوله. الثاني أن يكون عنينا. وقفنا على الثاني. من عيوب النكاح الذي يكون فيه الفسخ، لأن النكاح إما طلاق أو فسخ. الطلاق يملكه الرجل، والفسخ من حق الاثنين، من حق الزوجة من حق الرجل. من حق الزوجة أنها تستطيع الخلاص من الرجل، لأنه هو الذي يملك الطلاق، لو أبى أن يطلقها ما يمكن تتخلص منه. ففي هذه إذا وجدت هذه العيوب فلها حق الفسخ، والرجل يملك الفسخ لأنه يستطيع بالفسخ أن يسترد مهره وما أنفقه من أجل النكاح. هذه فائدة الفسخ. ويقول هنا خيار الفسخ، يثبت خيار الفسخ بعيوب، فذكر منها عيبان: الجب والعنة. الجب أن يقطع ذكر الرجل أو ينسل خصيتاه فيكون خصيا، هذا عيب. لو لم تعلم به المرأة فتزوجها فلها حق الفسخ. ذكرنا الجب وانتهينا منه، الآن يتكلم عن العيب الثاني وهو العنة. نعم، اقرأ العنة. الثاني أن يكون عنينا لا يمكنه الوط، فإن اعترف بذلك أجل سنة منذ ترافعه. العنة أو العنين، العنة اسم والعنين وصف للرجل الذي لا يستطيع الجماع، فيقول هذا العنين الذي لا يستطيع الجماع، إما لا ينتشر ذكره أو لا رغبة له أو لا يستطيع، كلما قربها أحجم عنها ما استطاع. فهذه إن اعترف أجل سنة، عند الفقهاء يؤجل سنة لعله يجد دواء أو أن الله يشفيه أو يعود. فإذا مرت سنة ولم يمكن يفرق بينهما، يفسخ بينهما. وإن لم يعترف أنكر، وهي قالت، فهذا له حكم سيأتينا سنعرفه إن شاء الله. اقرأ الشرح. ها؟ إيه. فإن اعترف بذلك، فإن اعترف بذلك أجل سنة منذ ترافعه. فإن اعترف بذلك وأقيمت به بينة عادلة، بدل وأقيمت اكتبوا أو أقيمت به بينة عادلة، يعني إما اعتراف بأنه عنين أو جاءت بينة تدل على أنه عنين. هذه في هاتين الحالتين يؤجل سنة، فدل على أن لو أنكر مسألة أخرى. هذه الآن يتكلم لو أنه اعترف قال نعم، هذا يؤجل سنة، تأجيل السنة لأجل يعطى مهلة لعل هذه العلة ترتفع، لعل هذه العلة ترتفع. نعم. فإن اعترف بذلك أو أقيمت به بينة عادلة أجل سنة منذ ترافعه، لقول عمر بن مسعود والمغيرة بن شعبة رواه الدارقطني ولا مخالف لهم، رواه أبو حفص عن علي. وكالجب هذه الكاف للتشبيه، أي أن العنة تثبت الخيار للمرأة كما أثبتنا لها الخيار في الجب، لأن الجب متفق عليه، لو كان مجبوبا أثبتنا لها الخيار. العنة في بعض أهل الفقه ما أثبتوا لها خيار، قال تصبر وقد يبتليها الله بشيء أكثر من ذلك، فقالوا له هذا أنتم قلتم في الجب أن لها الخيار، فكذلك قولوا في العنة. نعم في العنة. نعم. وخبر امرأة رفاعة إنما معه مثل هدبة هذا الثوب لا حجة فيه، فإن المدة إنما تضرب مع اعترافه وطلب المرأة ذلك، مع أن الرجل أنكر ذلك. يقول هؤلاء الذين قالوا أن العنين أن العنة لا يثبت بها خيار، من ابتليت بمثل هذا الرجل لا خيار لها، إن طلقها ولا يبقيها في عصمته. قالوا أن امرأة رفاعة لما طلقها زوجها ثلاثة لا تحل له، لا تحل هذه المرأة لرفاعة إلا إذا تزوجها رجل آخر ثم طلقها، فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتكيه، قالت هذا الرجل تزوجته وإنما معه مثل هدبة الثوب، يعني طرف الثوب هكذا مايل ينثني، فليس معه آلة يحسنني بها. إيش قصدها؟ أبغى الطلاق، وكان قصدها من ذلك أنها تعود إلى زوجها الأول. قال هذا أنتم تستدلون بهذه، هم إيش يقولوا الذين يقولون أن العنة لا يثبت بها خيار؟ أنه صلى الله عليه وسلم لما جاءت هذه المرأة تشكو له لم يقل نؤجله سنة حتى يثبت عنته أو لا تثبت، ما قال ذلك صلى الله عليه وسلم، قال لا ما يمكن تعودي إلى زوجك الأول حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك حتى يمكن الوطأ، فلم يجعل صلى الله عليه وسلم لها أجلا. فهكذا هم يقولون أن العنين ما يؤجل وليس لها خيار. هذه حجة من؟ حجة من قال أن العنة عيب لا يثبت بها خيار. اسمعوا الآن الرد على هذا الدليل. نعم. وخبر امرأة رفاعة إنما معه مثل هدبة هذا الثوب لا حجة فيه، فإن المدة إنما تضرب مع اعترافه. طيب إنما تضرب له، أضيف كلمة له ليست في النسخ، إنما تضرب له مع اعترافه وطلب المرأة ذلك. قالوا إنه صلى الله عليه وسلم لم يضرب لعبد الرحمن بن الزبير سنة كما تقولون أنتم، يؤجل سنة. قالوا لا، الأجل إنما يضرب لمن اعترف أن به عنة، عبد الرحمن بن الزبير ما قال أن به عنة، أنكر ذلك. وطلب المرأة لابد من شرطان، يعترف والمرأة تطلب الفسخ، فإذا وجد اعتراف من الرجل وطلب من المرأة بالفسخ أجلنا الرجل سنة ليثبت قدرته على الوطء، فإن استطاع إثبات ذلك وإلا فسخناها عنه. لكن في قصة عبد الرحمن بن الزبير ما أنكر الرجل. نعم. قال ابن عبد البر: وقد صح أن ذلك كان بعد طلاقه، فلا معنى لضرب المدة. طيب، قال ابن عبد البر أحد كبار علماء الحديث بالمغرب يقول رحمه الله أن المرأة لما قالت إنما معه مثل حدبة الثوب قالته بعد طلاق قالته بعد طلاقها من عبد الرحمن بن الزبير، فأثبتت أنه ما جاءها. تحل للزوجة الأول ولا ما تحل؟ ما تحل للزوجة إلا بعد وطئها. هو هذا الحديث فيه إشكال كبير. لما جاءت لعبد الرحمن، لما جاءت لرسول الله صلى الله عليه وسلم تشكوه، كان له ولدان من غيرهما، من غيرها، من ولدين من غيرها. فاستغرب صلى الله عليه وسلم: كيف تدعي هذا وهذا له ولد؟ الذي يكون له مثل هدبة الثوب ما يأتي بولد، هذا له أولاد. الأمر الثاني قال: يا رسول الله، إنما هي ناشز تريد أن تعود لرفاعة، وإني والله لأنفضها نفض الأديم، لكنها ناشز فهي تأبى ما تقبل منه، فدل على أن هي التي تمتنع، تمنعه من الوصول إليها رغبة في أن تعود للرجل الأول. فكانت تتحايل على ذلك، فأبى صلى الله عليه وسلم أن تعود حتى يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته. نعم. وحينئذ لا يحتسب عليه منها ما اعتزلته فقط، قاله في الترغيب. وحينئذ لا يحتسب عليه منها ما اعتزلته فقط، يقول هذا معناه أن العنين يؤجل سنة، لكن في هذه السنة لو هي اعتزلته ذهبت إلى غرفة ومنعته من أن ينام معها مدة 3-4 أشهر، هذه المدة ما تحسب من السنة، ولو اعتزلته هذه المدة ما تحسب من السنة، لكن لو هو اعتزلها تحسب من السنة. واضح هذا؟ نعم. ولأن العجز عنه يحتمل أن يكون مرضا فتضرب له سنة لتمر به الفصول 4، وقيل شمسية، فإن كان من يبس زال في الرطوبة، وإن كان من رطوبة زال في فصل اليبس، وإن كان من برودة زال في الحرارة، وإن كان من انحراف مزاج زال في فصل الاعتدال. فإذا مضت الفصول 4 واختلفت عليه الأهوية ولم يزل علم أنه خلقة. يعني هكذا يقول الفقهاء: أجلناه سنة لتمر عليه الفصول 4، ربيع وخريف وصيف وشتاء، هذه الفصول يمتحن فيها الرجل، فإن كان من بردة فإذا زال البرد يأتي الصيف، ولعله من حرارة فإذا زال الصيف جاء الربيع وجاء الخريف، فإذا مرت هذه الفصول ولم يستطع غشيان زوجته علم أن هذا المرض خلقة، فبقاءها معه فيه مضرة. نعم. قال أحمد، أحمد دينوري، ما هو أحمد الإمام أحمد؟ لا. نعم. قال أحمد: أهل الطب قالوا الداء لا يسجن في البدن أكثر من سنة ثم يظهر. الداء لا يستجن، بدل يسجن اكتبوا لا يستجن، لا يستجن في البدن أكثر من سنة. يقول الأطباء إنه أي مرض داخلي غير ظاهر ما يعرفه الناس ما يمكن يستتر أكثر من سنة، لابد أن يظهر، لابد أن تظهر علاماته في خلال سنة. وهذا العنين إنما أجل سنة لأجل إن كان مرض يظهر مرضه. نعم. وابتداء السنة منذ ترافعه. طيب إذا أردنا أن نجعل لهذا العلين سنة، متى تبتدأ السنة؟ قال منذ أن ترفع أمره للحاكم. نعم. قال ابن عبد البر: على هذا جماعة القائلين بتأجيله بخلاف مدة الإيلاء، فإن وطئ فيها وإلا فلها الفسخ في ظاهر المذهب، لأنه لا تثبت عنته فيثبت لها الفسخ. بس قال فإن وطئ فيها، فإن استطاع في هذه المدة السنة أن يطأ زوجته فلا فسخ، ما لها الفسخ. واضح هذا؟ اقرأ المتن فقط إبراهيم. فإن وطئ فيها وإلا فلها الفسخ، فإن اعترفت أنه وطئها مرة بطل كونه عنينا. لو قالت ما جاني إلا مرة واحدة، فهذا بطل أن بطلت هذه التهمة، ما يكون عنين ولا يكون عنينا. نعم. فإن وطئها في الدبر أو وطئ غيرها لم تزل العنة. طيب. يقول هذه العنة ما يمكن أن تنفى عنه بأنه يأتيها في دبرها، هذا أمر، ولا تذهب عنه هذا الوصف بأن يقال أنه يطأ زوجته الثانية، لو كانت له أكثر من زوجة فادعى أنه يطأ زوجاته الأخر، هذه لا يذهب عنه وصف العنة. العنة لا بد أن يأتيها في الموضع الذي أباحه الله عز وجل، فإن لم يكن كذلك فيبقى الوصف قائما به. وكذلك لو قال أنه يطأ زوجاته الأخريات، لا يمكن لهذه التي طلبت الفسخ أن يلغى عنها هذه الدعوى، فيبقى أنه عنين، يبقى هذا الوصف قائم به ولو وطئ غيرها. نعم. ويحتمل أن تزول. ويحتمل أن تزول، إيش معنى يحتمل أن تزول؟ لو قلنا هناك من إذا وطئها في غير القبل لا يرفع وصف العنة، ولو وطئ غير هذه الزوجة لا يرفع عنه وصف العنة. وفي قول من غير قول الإمام أنه لو وطئها في غير القبل يرتفع عنه وصف العنة، وأنه لو أتى زوجة من غيرها من غير هذه الزوجة يرتفع عنه وصف العنة، لكن ليس المذهب وليس هذا القول. القول لابد أن يأتيها في قبلها، وأنه لا يكفي أن يأتي غيرها. نعم. فإن ادعى أنه وطئها وقالت إنها عذراء فشهد بذلك امرأة ثقة فالقول قولها، وإلا فالقول قوله. إن ادعى أنه وطئها، هذه دعوة، قالت هذا عنين ما يجي ما لا يأتيني، وزعم أنه وطئها أنه يأتيها، ما أنكر ولا اعترف، لأنه لو اعترف أجلناه سنة. واضح؟ هنا قال أنه جاءها، فهو ينظر، يبعث الحاكم امرأة ثقة تنظر إلى المرأة، فإن وجدها عذراء يعني بكر، فالدعوى تكون في حق من؟ القول يكون قول من؟ قول المرأة، لأن الواقع يصدقها، لأن حالتها يصدق، لأن العذراء ما تكون عذراء إلا دليل على أن الرجل ما غشاها ما جاء. والقول قول من؟ القول قول المرأة. إن ثبت ببين بقول امرأة ثقة أنها عذراء والقول قولها، وإن ثبت أنها ثيب، ادعت أنها عذراء ثم اكتشفنا أنها ثيب، فالقول قوله مع يمينه. عرفنا المسألتين؟ اقرأ مرة ثانية المتن. وإن ادعى أنه وطئها. نعم. وقالت إنها عذراء فشهد بذلك امرأة ثقة فالقول قولها، وإلا فالقول قوله. وإن كانت ثيبا فالقول قوله وعنه القول قولها. وإن كان الثيب وإن ادعى أنه وطئها وقالت إنها عذراء فشهد بذلك امرأة ثقة فالقول قولها، لأن بكارتها أكذبت الزوج، إذ الوطء مع بقاء البكارة متعذر، ويقبل في بقاء عذرتها امرأة ثقة كالرضاع. الرضاع يثبت بواحدة، لو جاءت امرأة واحدة قالت أنا فلانة أرضعتها، فمن أراد الزواج منها ما يكون أخوها من الرضاعة، يكفي شهادة واحد. فكذا هنا في هذه المرأة كونها عذراء يكفي فيها شهادة امرأة. وإن لم توجد امرأة ما وجدنا بينة، هي ادعت عدم الوطء وهو ادعى الوطء ولم تكن بينة، قال فالقول قوله إذا لم يشهد لها أحد، لأن الأصل السلام وعدم العيب. نعم. وإن كان ثيبا، وإن كان ثيبا فالقول قوله وعنه القول قولها. طيب، إن كان ثيب ما ظهرت أن عذراء أنها ثيب وادعى أنه يطأها، قال فالقول قوله. اقرأ الشرح هذا. وإن ادعى أنه وطئها وقالت إنها عذراء فشهد بذلك امرأة ثقة فالقول قولها، لأن بكارتها أكذبت الزوج. لا، وإن كان ثيبا فالقول قوله مع يمينه. إذ الوطء مع بقاء البكارة متعذر. نعم. ويقبل في بقاء عذرتها امرأة ثقة كالرضاع، وعنه ثقتان، ويؤجل. فإن ادعى أن عذرتها عادت بعد الوطء قبل قولها، لأن هذا بعيد جدا. وإن كان متصورا، بدل قبل أصلحها، فالقول قولها. لو رأوها عذراء قال نعم أنا وطأتها لكن رجعت إليها عذرتها، رجعت بكارتها، القول قولها، لأن هذا قليل نادر، قليل أن المرأة يطأها الرجل وتعود إليها بكارتها، قال هذا ما يسمع. فإذا ادعى ذلك ما يقبل، القول قولها. ويقرأ إن كان ثيبا فالقول قوله، بعدها جملة. وإن كان ثيبا فالقول قوله مع يمينه إن ادعاه ابتداء، وإن ادعاه بعد ثبوت عنته وتأجيله قبل قولها. وإن كان ثيبا فالقول قوله مع يمينه، هذا يعني قبل أن تثبت العنة في دعوة، هي ادعت أنه عنين ما ثبتت العنة، قلنا ابحث عن المرأة فوجدناها ثيب، فالقول قوله مع يمينه. ليه طلبنا منه اليمين هنا في هذه المسألة؟ ادعت أنه عنين، قال لا لست بعنين، ولا بينة، ما في بينة تثبت، لكن وجدناها أنها ثيب، فيقال له احلف أنه ليس بك هذا المرض، فيحلف استحلفناه، لأن قوله يحتمل الكذب، قوله يحتمل الكذب، وما في بينة. والأصل السلامة، الأصل في الناس أنهم سليمين من العيوب والأمراض، فيحتمل أنه سليم دعوة من المرأة، فلأجل أن نقوي هذا الاحتمال وندفع احتمال الكذب نقال له اقسم يمين على أنه لا عنة بك، هذه اليمين متجهة في حق الزوج. نعم. وإن ادعاه بعد ثبوت عنته وتأجيله قبل قولها، لأن هذا يتعذر إقامة البينة عليه. نعم. ولأنه يدعي سلامة العقد وسلامة نفسه من العيوب، والأصل السلامة، فإن نكل قضي عليه بالنكول. فإن نكل قضي عليه بالنكول، إيش معنى نكل؟ فإن نكل أبى أن يحلف، ادعى أنه ليس بعنين وهي ثيب، قال وطئتها وما في بينة. طيب احلف لأجل أن تصدق في هذه. قال لا ما أحلف. هل يسمى نكول؟ هي دعوة وهو نفى هذا الدعوة. البينة على المدعي واليمين على من؟ على من أنكر. طيب هو أنكر أنه قال ليست بي عنا، فنقول عليك اليمين. فإذا أبى أن يأتي باليمين كيف نسوي؟ قال يقضى عليه، فيقال الحق مع المرأة وأنت بك هذه الصفة نؤجلك سنة، فإن استطعت وأثبت وإلا نزعناها منك. هذا معنى قضي عليه بالنكول. النكول يعني عدم اليمين، ما حب يقسم الله. نعم. قال القاضي ويتخرج ألا يستحلف. وقال الخرقي وقال الخرقي يخلى معها في بيت ويقال له أخرج ماءك على شيء، فإن ادعت أنه ليس بمني جعل على النار، فإن ذاب فهو مني وبطل قولها. الخرقي مدون مذهب الإمام أحمد رحمه الله رحمهم الله، يقول هذه المسألة إن ادعى ولا بينة، ما عندها بينة ولا عنده بينة، هي دعوة، هي ادعت أنه عنين وهو نفى أن يكون عنين، يقول كيف هذه؟ يقول هنا ادخل على المرأة واجعل ماءك في خرقة، في خرقة يعني، فإذا انتهيت جيبها إلى القاضي، فإذا جاء بالماء إلى القاضي دل على أنه ليس بعنين، لأن العنين ما ينزل، من به عنا لا ينزل، لا ينزل. قال ولأجل أن نتأكد أن ما في الخرقة مني الرجل، يقال ضعوا هذا الماء على النار، فإن ذاب وانتهى فهو مني الرجال، وإن تجمع فهو بياض البيض، ويكون هذا محتال جاب بياض البيض وادعى أنه كذا. هذا قول من؟ هذا قول الخرقي. وفي جماعة آخرون يقولون لا، إذا ثبتت هذه الدعوة، جابوا أثر ضعيف عن معاوية رضي الله عنه يقال يزوج من بيت المال امرأة، من بيت المال يعني ما يدفع مهرها، ثم بعد ليلة الدخول تسأل هذه المرأة الداخلة عليها هل جائك هل وصلك أو لم، فإن نفت دل على أنه عنين وفسخناها وفسخناهما الاثنان عنها. هكذا يقال، لكن لا قول الخرق يعمل به ولا قول الآخر يعمل به. الآن عرفنا أن الرجل لو ادعى العنة ما الحكم؟ إن اعترف أجلناه سنة، وإن لم يعترف فلا بد من بينة، فإن جاءت البينة فإن كانت عذراء فالقول قولها، وإن لم تكن عذراء وكانت ثيب فإن كانت بينة انتهى، وإن لم تكن بينة في هذه الحالة يحلف، يقول أقسم، يحلف يقال له أقسم يمين، فإن أقسم بقيت زوجته هذه إذا كانت ثيب، وإن لم يحلف قضي عليه بالنكول. عرفنا هذا. لكن الخرقي له رأي آخر، الخرقي يقول يختبر بهذا الاختبار. نعم. الآن الفصل الذي يليه. نعم اقرأ. فصل. القسم الثاني يختص بالنساء. القسم الثاني من العيوب، العيوب الأولى تختص بالرجال، العيوب الثانية تختص بالنساء. ما هي العيوب التي تختص بالنساء؟ اسمعوها. نعم. القسم الثاني يختص بالنساء وهو ظاهر، وهو شيئان: الرتق بفتح الراء والتاء يعني ملتصقا لا يدخل الذكر فيه، قاله أبو الخطاب. وقال الجوهري هو مصدر امرأة رتقاء أي بينة الرتق لا يستطيع جماعها لارتقاق ذلك الموضع منها. وهو كون الفرج مسدودا لا مثلك للذكر فيه، قاله في الفروع وغيره. أول وصف من أوصاف العيوب في النساء الرتق، والرتق أن يكون موضع المرأة من الرجل لا يمكن الإيلاج فيه، يكون مسدود، فهذا عيب، فله حق الفسخ. ما قلنا حق الطلاق، لأن الطلاق يملكه، لكن يقول أنا خسرت مهر وغروني بهذه المرأة، أعيد إلي مهري، هذا معنى الفسخ. عرفنا هذا؟ نعم. قاله في الفروع وغيره، لأنه يمنع من استيفاء مقصود النكاح أشبه الجب والعنة، ولأن المرأة أحد العوضين في النكاح، فجاز ردها بعيب كالصداق. أكثر الكلام في التعليلات لأنه عيب، ومقصود النكاح العشرة بالمعروف وموضع النسل والجماع، فإذا لم يكن كذلك ذهب مقصود النكاح. أكثر من هذا القول لأن بعض الفقهاء يقولون لا ترد الحرة بعيب، ما يمكن يردها. نعم. وكذلك القرن والعفل، وهو لحم يحدث فيه